واغفر لمن ناداك بالهم ربا. أدعو وناجي في سواد الليالي، وانثر خفوقي واسفر روحي بالله. مالي أنا إلاك يا الله، مالي يكشف عن المحزون يا رب ما جاء. كل مطلوبي وغاية سؤالي يا خير محبوب حشى الجوف لابا. يا منزل الآيات هذا ابتهالي، من كل كرم